ليس فرضا على الله أن يعطي عباده النعم، بل هو متفضل متكرم بذلك، فلو لم يعطهم هذه النعم لم يكن ظالما لهم، ومن أثابه الله فبفضله، ومن عاقبه فبعدله، ولا يظلم الله أحدا ولا يعترض عليه. الظلم هو مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، وهو مستحيل على الله، لأن الله ليس له آمر وناه كالعباد. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد.